من آية ذكر الحكيم تلاها علينا الشيخ راغب مصطفى غلوش، وانطلق مدفع الامساك الاخير في شهر رمضان لهذا العام اثناء هذه التلاوة التي استمعنا اليها، والتي عشنا مع كلماتها والتي اضاءت هذا المكان فزادته ضياء على ضياء. الالاف والالاف من المصلين الذين يعمر بهم مسجد مولانا الامام الحسين بالقاهرة، المسجد وكأنه في عيد كبير امتلأ بالمصلين الذين يسعدون بأن يكونوا في هذا المكان الطاهر وفي هذه الساحة المباركة وفي رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة. أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. محمد رسول الله.